ويأتي الرد على مزاعمهم مما زعموا أنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا وقالوا، وزعموا أنهم أصحاب الجنة لا يشاركهم فيها أحد. فيقول لهم ربنا تبارك وتعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس كما تزعمون، إن كانت لكم الدار الآخرة أي الجنة عند الله خالصة، الخلوص خلوص الشيء أي أن يكون الشيء خالصا لك لا يشاركك فيه أحد، فإن كانت مختصة بكم الجنة خالصة لكم لا يشارككم فيها أحد كما تزعمون، خالصة من دون الناس، الناس جميعا من جميع الأديان من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة لن يدخل الجنة أحد إلا إذا كان هودا. طب ومن قبل اليهودين، ومن قبل اليهودين هم دعموا ذلك، كذب وافتراء على الله. إذا إن كانت فعلا هذا، إن كانت خالصة لكم من دون الناس، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، تمنوا الموت، اشتهوا الموت أو اسألوا الله أن يميتكم أو ادعوا بالموت. لو أن العبد تيقن أنه صائر إلى الجنة، أيود أحدكم أن يعيش لحظة؟ لا والله، لا والله، والله لو تيقن الإنسان أنه من أهل الجنة ما أحب أن يبقى في الدنيا لحظة، لحظة. الجنة ونعيم الجنة ورضوان الله والنظر إلى وجه الكريم والحور العين والنعيم المقيم، كل ذلك هل يترك من أجل هذه الدنيا الزائلة بما فيها من مشاكل ومنغصات وأمراض و إلا لو كنتم متيقنين من أنكم أصحاب الجنة صائرون إليها فعلا، هلم وتمنوا الموت. وهذه الآية من دلائل نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، إذ هي إخبار بالغيب. تمنوا الموت إن كنتم صادقين في زعمكم أن الجنة خالصة لكم، ثم يكذبهم ربنا ويخبر عنهم حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك من ضمن أدلة نبوته، ولن يتمنوه أبدا. كم من الممكن ليهودي واحد أن يذهب بعد نزول الآية إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنت تزعم كذا، ها أنا ذا أتمنى الموت، ويرفع يديه ويتمنى الموت؟ لطعن ذلك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يقول الله: ولم يتمنوه أبدا. لم نفي للحاضر والمستقبل، لم ونفي عام، أي لن يتمناه واحد، واحد فقط. هل تمنى أحد منهم الموت لمجرد إكذاب أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا. آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنها إخبار بالغيب، ولن يتمنوه أبدا أبدا. ظرف زمان كالحين والوقت يستعمل للقليل والكثير من الزمان، وهنا أبدا معناها من لدن ميلادهم إلى يوم وفاتهم. وحدث وصدق الله وصدق رسول الله، لم يتمنى الموت واحد منهم. لذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لو تمنوا الموت لغص كل واحد منهم بريقه فمات في مكانه. وقال: لو تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، لكنهم لم يتمنوه أبدا كما أخبر ربنا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لما لم يتمنوا الموت بما قدمت أيديهم؟ اليد من الإنسان هي الجارحة الأساسية في التكسب والأفعال، به يصنع، بها يصنع الأشياء، وبها يأخذ، وبها يعطي، فهي من الجوارح الكواكب العاملة، يعبر باليد عن القدرة تارة، ويعبر باليد عن النفس تارة، بما كسبت وبما قدمت أيديهم، أي بما عملوا وقدموا لأنفسهم. لن يتمنوا الموت أبدا. لماذا؟ لأنهم عالمون بما فعلوه، بما قدمت أيديهم، أي بما كسبوا، بكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، بتبديلهم وتحريفهم للتوراة، بكذبهم على الله، لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. إذا فقد نسب إليهم الظلم، والظلم الشرك، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. وقد ارتكب اليهود جميع أنواع الظلم، كل كلمة، كل معنى تدل عليه كلمة الظلم تجده في اليهود. لذا يقول الله تبارك وتعالى: والله عليم بالظالمين، ولم يقل والله عليم بهم، جاء بالمظهر مكان المضمر ليبين أنهم هم الظالمون حقا. وعليم بالظالمين، طالما كان عليما بهم فلا بد أن يحاسبهم. ففي الآية تهديد شديد ووعيد: والله عليم بالظالمين. لو تمنى اليهود الموت، ما بقي على الأرض يهودي، ما بقي على الأرض يهودي. أخبر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم لن يتمنوا الموت. ليس هذا فقط، بل يقول: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. يعني لا يتمنوا الموت فقط، بل يحرصون على الحياة. والحرص شدة الرغبة في الشيء. لتجدنهم، أي بالعصر، وجد الشيء ظفر به وعثر عليه فعلا في الحقيقة. وإذا وجد الشيء بعقله، حلت كلمة وجد محل كلمة علم، أي وجدت بعقلك، أي علم. ولتجدنهم، الكلام عن اليهود، أحرص الناس على حياة، شديد الحرص، شديد العناية، شديد الاهتمام بالحياة. وقال حياة نكرة. ولتجدنهم أشد الناس أحرص الناس، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. حياة نكرة، أي نوع من أنواع الحياة، وهي الحياة الممتدة الطويلة التي لا نهاية لها. ولذلك فسرت بعد ذلك بقوله: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي وأحرص من الذين أشركوا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، أي وأحرص حتى من المشركين. مشركوا مكة، مشركوا مكة حين كان يحدثهم نبينا صلى الله عليه وسلم عن البعث وعن الثواب والعقاب والحساب والجنة والنار، كانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. إذن فقد أنكروا البعث. ومن ينكر البعث، إذن فلا حياة له إلا هذه الحياة الدنيا، والموت بالنسبة له فناء. مثل هذا الذي لا يعتقد في وجود آخرة وحياة أخرى، أظن ونعتقد جميعا أنه يكون حريصا على حياته، فهي الحياة الوحيدة، ليس وراءها حياة. أما المؤمن بالبعث فعنده الأمل في حياة أخرى يعمل من أجله. إذا فالمفروض أن يكون أحرص الناس على هذه الحياة الدنيا، وعلى أن يطول عمره فيها، المشرك الذي لا يعتقد في البعث. أما المؤمن بالبعث فلا يهمه الموت، أو لا يهمه الحرص على الحياة بهذه الدرجة، لأنه يأمل في حياة أخرى. فتجد اليهود أحرص على الحياة من المشركين. كيف؟ وهم أهل كتاب يزعمون أنهم آمنوا بالتوراة ويؤمنون بالبعث. فإذا كانوا يؤمنون بالبعث ولهم أمل في حياة أخرى، فكيف يحرصون على الدنيا أشد من حرص المشرك؟ ذاك يدل على أنهم ارتكبوا من الموبقات والجرائم ما يجعلهم واثقين تماما بأنهم بعيدين عن الجنة بعد المشرق عن المغرب. لذا يقول الله عز وجل: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم اليهودي لو يعمر 1000 سنة 1000، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر مهما عمر. هل يزحزحه ذلك؟ الزحزحة الإبعاد، الزحزحة التنحية، مهما عمر في الأرض هل يبعده تعميره عن العذاب وعن النار؟ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. البصير العالم بخفيات الأمور، والله بصير بما تعملون قراءة، بما يعملون قراءة. بصير عالم بخفيات الأمور فيؤاخذهم ويحاسبهم. هذا هو أرجح الأقوال في الآية، وإن كان هناك أقوال أخرى. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وقف وانتهى الكلام، يستأنف الكلام. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر، والكلام عن المشركين. هذه قراءة بالوقف ومعنى آخر. أيضا هناك معنى ثالث في الكلام: تقديم وتأخير. والتقدير: ولتجدنهم ومن الذين أشركوا أحرص الناس على حياة يود أحدهم. هذا هو التقدير. أصح الأقوال هو القول الأول: ولتجدنهم يا محمد أحرص الناس على حياة، وأحرص حتى من الذين أشركوا. يود أحدهم اليهودي منهم أن يعمر، لو يعمر، لو بمعنى ليته يعمر 1000 سنة، وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. الأغرب من ذاك كله، أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن أسئلة التعنت، قالوا: ليس من نبي إلا ويأتيه ملك من الملائكة من عند ربه بالوحي وبالرسالة، فمن صاحبك يا محمد حتى نتابعك؟ فقال جبريل. قالوا: جبريل هذا عدو لا ينزل إلا بالحرب ولا ينزل إلا بالشدة، لو قلت ميكائيل لتبعناك، فهو ينزل بالرحمة والقطر المطر. تعنت. فيقول الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. الرب عليهم: أنتم أعداء لجبريل؟ ما ذنب جبريل؟ أنتم تؤمنون بأن جبريل رسول، تؤمنون بأن جبريل ملك، هل يملك الملك أن ينزل برسالة من تلقاء نفسه أم ينزل بأمر من الله؟ إذا فقد نزل جبريل بأمر من الله. قل من كان عدو جبريل، والجواب محذوف يأتي بعد ذلك، يتبين منه أن عداوة جبريل عداوة لله، ومن عادى وليا من أولياء الله عاداه الله. من كان عدوا لجبريل فإنه نزله، أي فإن الله نزل جبريل على قلبك، أو فإن جبريل نزل القرآن على قلبك. واختص القلب بالذكر لأن القلب هو المخاطب وهو المعاتب وهو المحاسب وهو المعاقب وهو محل الفهم وهو محل الإدراك وهو محل الإيمان وهو محل الكفر. نزله على قلبك بإذن الله، بأمره، بتيسيره، بتقديره. نزله، أي نزل القرآن على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتب للتوراة والإنجيل، لم يأتي مخالفا للكتب السماوية السابقة في شيء، مصدقا لما بين يديه. وهدى، هداية، دلالة، والهداية الدلالة بلطف على المقصود والبغي، إذا فهو يهديهم إلى سواء السبيل. هدى وبشرى كذلك للمؤمنين، يبشرهم برضوان الله إذا أطاعوه يبشرهم بالجنة والنعيم. نزله على قلبك بإذن الله، إذن فهو معذور ليس بأمره، وأتى بالهداية والبشرى وهدى وبشرى للمؤمنين، إذن فهو مشكور من حيث هو واسطة وسبب للإتيان بالهداية والبشرى. من هنا كان الرد المفحم، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، ويأتي القرار. قل وانتبهوا، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذا فعداوة البعض كعداوة الكل، وعداوة أولياء الله عداوة لله، وعداوة رسل الله عداوة لله، وعداوة العبد لله العصيان وعدم الطاعة وإيذاء أولياء الله، وعداوة الله تبارك وتعالى للعبد تعذيب هذا العبد وإظهار أثر العداوة عليه بالغضب والعقاب. قل من كان عدوا لله، هل يعادي الإنسان ربه؟ نعم. كيف يعاديه؟ بعصيانه، بأن يأبى الطاعة، بأن يعادي أولياءه. والحديث القدسي: من عادى لي وليا آذنته بالحرب، ومن عاد واحدا فقد عاد الكل. فجميع الرسل إخوة، فمعاداة رسول واحد كمعاداة الرسل جميعا. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال ذكروا في الملائكة. من كان عدوا لله وملائكته، أعاد ذكر جبريل وميكال واختصهم بالذكر، فهو من قبيل الخاص، ذكر الخاص بعد العام، تشريفا لشأنهم وتعظيما لقدرهم، وبيان أن الكل ملائكة والكل رسل الله. ولأنهم ذكروا عداوتهم لجبريل وطلبوا أن يكون النازل بالوحي ميكائيل، وفي جبريل 10 لغات، 10 لغات قرئ بأربع منها في القراءات المعتمدة، وقرئ بأربع في الشواذ، وفي ميكال 6 لغات، جبريل وجبريل وجبرائيل وجبرائيل لغات، وكذلك ميكائيل وميكال وميكييل لغات، كلها صحيحة وكلها تؤدي لنفس المعنى. وإن كان بعض الناس قالوا جبر عبد وآيل الله، إذن جبريل عبد الله، وميكا عبيد وآيل الله، فهو عبيد الله، عبد الله وعبيد الله. قيل هذا: قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. لم يقل فإن الله عدو لهم، بل قال فإن الله عدو للكافرين، لتسجيل الكفر عليهم، ولبيان أن العداوة نشأت من كفرهم، ولبيان أن من عادى وليا أو رسولا أو ملكا فهو كافر. وكما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولم يعلن الحرب، لم تعلن الحرب في القرآن والسنة إلا على ثلثين من الناس. أما في القرآن فقد أعلن ربنا الحرب على آكل الربا، على آكل الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وأعلن الله الحرب في هذا الحديث القدسي على من عادى وليا من أولياء الله. أيها الأخ المسلم، الحب يوصل إلى ما لا يوصل إليه العمل. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ويقول: يا رسول الله، أنت الآن معنا وغدا لا نراك، فأنت في مقام في الجنة لا يمكن أن نصل إليك فيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من تحب، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. فقد جاء رجل من يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتعنت، أرسله أحبارهم وكم تعنته، وقال له: يا محمد، ما جئتنا بآية وما جئتنا ببينة حتى نتبعك. فنزل جبريل يقول بوحي الله تبارك وتعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. هذا اليهودي ينكر، هل بعد القرآن كلام؟ هل بعد هذه الآيات البينات كلام؟ يخبرهم بالماضي والحاضر والمستقبل، يخبرهم بما في نفوسهم ما لم ينطقوا به، بلاغة، فصاحة، مصدق للكتب السماوية السابقة، فيه كل شيء. هل بعد القرآن يطلب بيان؟ لذا يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينة وما يكفر بها إلا الفاسقون، الخارجون عن الطاعة، المتمردون في الكفر. والفسق الخروج، فسقت الرتبة، خرجت عن قشرتها. يعبر بالفسق عن الخروج عن الطاعة، الخروج عن لباس التقوى. ما يكفر بهذه الآيات ويكذب بها إلا الخارج عن طاعة الله، المتمرد في الكفر. والعيب ليس في الآية، والعيب فيهم، فهم كفروا وعاندوا. ما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. أو كلما، الهمزة استفهامية لكنها للتوبيخ، والواو والعطف، أو كلما، أي كفروا بالآيات. وكلما عاهدوا عهد، كلما عاهدوا عهدا نبذوه. أو كلما عاهدوا عهدا، العهد الذي أخذ عليهم، حيث أخذ عليهم الميثاق بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، عاهدوا موسى في زمنه على ذلك، ونزل وصف النبي ونعته في التوراة، وأخذ ميثاق الأنبياء جميعا على أن يؤمنوا. أخذ الله ميثاق النبيين: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الميثاق على الأنبياء، وأخذت الأنبياء الميثاق على أممهم. وكانوا من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يستنصرون به في حروبهم، يسألون الله بجاه النبي الأمي الذي وعدهم أن يبعثه ويخرجه لهم في آخر الزمان. فلما جاءهم هذا النبي كفروا به، فنقضوا العهد. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. النبذ الطرح، النبذ الطرح، وطرح الشيء إبعاده وتركه كالمنفي لعدم المبالاة به. فهؤلاء نبذوا العهد، طرحوه ورموه بعيدا لا ينفذوا. أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق، جماعة، فريق منهم. بل أي ليس الأمر كذلك فقط، بل أكثرهم لا يؤمنون. لأنك حين تسمع نبذه فريق قد تعتقد أن الفريق الذي نبذ الكتاب قلة، فيبين لك ربنا تبارك وتعالى أن الذين نبذوا الكتاب ظاهرا وباطنا، أو ظاهرا لم ينبذوه ونبذوه باطنا، هم الأكثرية. فيقول: بل أكثرهم لا يؤمنون. إذا من بقي منهم على العهد قلة. وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، حكم ربنا تبارك وتعالى عليهم بذلك. أيها الأخ المسلم، نعود ونؤكد أن اليهود جاء ذكرهم في القرآن أكثر من ذكر أي أمة على الإطلاق، بل تكاد السور القرآنية لا تخلو عن الإشارة إليهم. يحدثنا القرآن عن جرائمهم، عن قتلهم للأنبياء، عن مزاعمهم، عن كفرهم. هذا الاهتمام من القرآن بذكر جرائم اليهود في كل عصر وأوان، هؤلاء الذين لعنوا على كل لسان، لا شك من ورائها حكمة، لا شك أن الله تبارك وتعالى يريد أن يحذر أمة النبي صلى الله عليه وسلم منهم على مر الدهور والأزمان، بل وجاءت واضحة وصريحة وجلية: لتجدن أشد الناس عداوة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود، أيها الأخ المسلم، لعل الله تبارك وتعالى ينبه ويلهم زعماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم كي يتحدوا وتتحد كلماتهم، ويعرفون أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير أمة، بشرط كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه هي الشروط، إن تحققت كنا فعلا خير أمة، بل ولا ينتصر علينا أهل الأرض جميعا وإن اجتمعوا، لأن الله يقول: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ولكن الوعد لا يتحقق، ليس لأن الوعد غير صادق، حاشا لله، وإنما نحن الذين خالفنا ولم نتصف بالوصف الذي وصفنا الله به: كنتم خير أمة. متى؟ تأمرون بالمعروف، تنهون عن المنكر، تؤمنون بالله. هل تحقق الوصف فينا؟ إن تحقق، تحقق الوعد. وربنا تبارك وتعالى حين يعد ويعلق الوعد بشرط، فإن تحقق الشرط كذلك ادعون أستجب لكم. متى يكون ذلك؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد روي حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حافيا عن رب العزة: عجبت ممن طمع في رحمتي وقد دخل بطاعتي. فقد عارض اليهود القرآن بالتوراة، فوجدوا أن القرآن موافق للتوراة فلبذوا التوراة، لم يؤمنوا بالقرآن رغم موافقته للتوراة التي زعموا أنهم آمنوا بها، زعموا أنهم آمنوا بها حين قالوا: نؤمن بما أنزل علينا. فحين قارنوا القرآن وعرضوه بالتوراة وجدوه مصدقا لما في التوراة، فبدلا من أن يؤمنوا كفروا بالتوراة ونبذوها ولجأوا إلى السحر وإلى التلصمات وإلى كتب السحر التي توارثوها من علمائهم. وحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرسلين من قبله وذكر أسماءهم فيما أوحي إليه من قرآن، قالوا: يزعم محمد أن سليمان كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا. فاتهموا سليمان بالسحر ونزلت الآيات تكذبهم وتصبح. يقول الله عز وجل: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب وراء كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولما جاءهم رسول من عند الله الرسول لا يكون إلا من عند الله لكن الكلام هنا للتأكيد ولتعظيم شأن الرسول رسول من عند الله وجاءت الكلمة نكرة تفخيما وتعظيما لشأن النبي صلى الله عليه وسلم رفعة لشأنه جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الذي معهم التوراة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن والقرآن مصدق للتوراة لا يخالفها لا يخالفها في الأصول وإن خالفها في بعض الفروع ككيفية الصلاة كيفية الزكاة وما إلى ذلك لكنه في مجموعه وفي كل ما هو أصل للعقيدة موافق له نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ طرح النبذ الطرح الإلقاء طرحوا هؤلاء الذين أوتوا الكتاب أي علماء اليهود أوتوا التوراة نبذ فريق منهم كتاب الله أي التوراة وراء ظهورهم وراء ظهورهم مثل ضرب لبيان أنهم ألقوا التوراة خلف ظهورهم وما يلقى خلف الظهر لا يلتفت إليه كل ما تلقيه خلف ظهرك لا تلتفت إليه فضرب هذا المثل كناية عن طرحهم ونبذهم وإلقائهم للتوراة خلف ظهورهم لا يقرؤوها ولا يعملوا بما جاء فيها وكأنها لم تنزل عليهم وكأنهم لا يعرفوها لم يلتفتوا إليها إطلاقا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أي التوراة وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أي كأنهم لا يعلمون أن التوراة كتاب الله وزعموا أنهم آمنوا به وكأنهم لا يعلمون أن القرآن مصدق لما جاء في التوراة وفي التوراة نعت محمد صلى الله عليه وسلم فتصرفوا تصرف الجاهل تصرف من لا يعلم